ولو أني حدثتكم عن الشيطان وأثره في حياة كثير من الناس لتأكدتم أن الشيطان يعشعش في بيوت وفي رؤوس وفي عقول. إن أسوأ ما يضل به الشيطان الإنسان الكفر والخروج من الملة, سب الدين والإضلال والكفر والعبادة الفاسدة, ثم يأتيه بباب البدع مسلم أبا يكفر يخليه يعمل بدع, الليل كله في بدع لا أجر ولا حسنة ولا عمل مقبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيطان يجي للبني آدم بس يخليه حريص على البدع, الأشياء ما في الدين جابوها الناس من رأسه يخليه يشتغل بالليل والنهار في باطل, لا تعب تعب ونصب ما في أي أجر. ثم بعد ذلك يأتي الشيطان للإنسان من باب الطبائع الموجودة فيه. إذا كان إبليس حاسد فإن إبليس استغل حرص آدم الشديد فاستغله وبالحرص أخرجه من الجنة, لأن الله نهاه وإبليس أغواه. وبالتالي أكثر ما يستعمله الشيطان ضد الإنسان حرصه على الأشياء, وبالتالي الحرص يقود الإنسان إلى التملك الباطل, التعدي على حقوق الآخرين. كل ذلك يأتي من باب الحرص على التملك, حب الأشياء. وهذه مشكلة الإنسان أنه ضعيف, ضعيف أمام المادة, ضعيف أمام المغريات. والشيطان يأتي كل الشيطان كالكلب يشم القلوب فينظر ضعفها فيغري الإنسان. مثلا شخص تلقاه في المال ما بيتهزه نهائي, ما يتهزه كان خطيت له مليارات قدامه ما بشيله, يقول لك الحمد لله ما بشيله, يقول لك حرام, يا حريص ما بدخل حاجة عليه. لكن في باب النساء ضعيف, ده بقى الشيطان ما بده في المال, لا بقول له اختلف لأنه بيختلف الشيطان, ما بيباري الشيطان في الباب ده, لا بقول له افرك, لا بقول له اقتل, لا بقول له خش لك بيت شيء, لا ما بقول له كده. بيجي لك من باب النساء, ده بكون عنده مليارات لكن مشكلته كلها مع السكرتيرات ما مع الدولارات. في ناس ناس دولارات, في زول كان جبت له مره قدامه ملكة جمال ما بعي لها ولا بشتغل بشتغلها, لكن لما يشوف الجريش ده بالدحجة بالدحجة في الجريش ده ممكن يضل ضلال, يخش السجن, يقتل, يكذب, يغش, يخدع, يشيل, يلفق, ما عنده مشكلة. مشكلته في الجريش, أي زول عنده مشكلة براه. في زول مشكلته في النساء, زول النساء ده الشيطان بجيه الليل وذا ده بيحتاج يجيهم, لأنه ناس روتانا ما خذلون حاجة ذاته, هناك الشياطين الإنس ذاته هنا ما خذلون حاجة, ناس روتانا كملوا الناقصة. ده تاني ده له شيطان, هو شيطان جوا بيته تاني, ده له شيطان كيف؟ الشيطان في وسط النوم, الشيطان مع الشفة, الشيطان مع الأفلام. تاني عادي يجيبوا له شيطان كيف يعني؟ يعني الممثلات اللي بعريانات دين شياطين, اشتريت معروفة فلانة بفلان ودي الغناية فلانة بفلان. وأكبر إشكال الشيطان بيضل به الناس الغناء, الغنى ده أنا متأكد إنه الشغل ده شغل الشيطان, والدليل على إنه شغل الشيطان الناس تحدهم لنا ما مقتنعين إن الغنى حرام, ما شغل الشيطان. يقول لك يا مولانا حرام؟ أي حرام, لكن يا أخي ما في علماء قالوا جايز, يا علماء قالوا جايز دي ويا تغنى العلماء قالوا جايز, وريني عالم دساب الخمج الإخوانة ولده بيرقص مع بعض في حفلة ضيعت عالم ده وريني. الله أعلم كان جبت البابا يحرم الكلام ده, شفت البابا بتاع الفاتيكان المجرم ده كان جبته قول ده حرام, إذا لو كمان الشيطان ذاته كان جبته قول حرام, الشيطان ذاته كان قول ثلاث دينا فتح قول حرام, دي داير ليه حرام دي والله ما بيستفت فيها. أقسمت بربي ويجوز للمفتي أن يختم على فتوى, أقسمت بربي الغنى في الحفلات البساونات البجيبون النسوان والرجال يغنوا سواء كان راجل بيغني ولا مرة والله حرام, ولا أشك لحظة أنه حرام, لدى له حرمة كمان ده حرام قاطع. لكن تعال شوف يقول لك الشيخ الفلاني ما أفتى,

بحث غبي الشيطان لعبه قتل. بعد القتل يبقى وديع. بالله تمشي تلقى في السجن قاعد كده تلقى وديع ومسكين. بالله قال قتل قال قتل هاي قتل حتى شنو تقول الله المرحوم استفزاو وطيب هو عمل شنو قتل استفزاو الشيطان. يعني إذن الشيطان يستغل الغضب في الإنسان، والغضب حالة تمرد في دواخل النفس الإنسانية يؤجلها الشيطان ويشعلها أيضا ليخرج الإنسان عن الوقار وعن الطريق السوي وعن السلوك السوي وعن الفهم السوي، يخرجه إلى الانحراف. دي من الأشياء اللي بيستغلها الشيطان في الإنسان. الشيطان أخبر القرآن أنه يدرج الناس في الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما بده نزول مرة واحدة، بالراحة بالراحة درجة درجة. لو جاءوا من أول مرة قال له تعمل الحرام ما بيعملوا، ما بقول أعمل حرام، يقول له بس تعمل كذي. كما جاء في تلبيس إبليس أن الشيطان جاء إلى عابد في بني إسرائيل، ثلاثة شباب عندهم أخت وقتل دايرين يخرجوا الجهاد المكتوب عليهم الثلاثة يطلعوا، قالوا أكثر زول نأمنه على أختنا هذا العابد. جحنسه قال لي أختنا دي ما بنأمن زول في بني إسرائيل، هذه كلها منحرفة إلا أنت بستمسك لنا وأختنا أبا. فما زالوا به حتى الآن. قام قال لهم خلاص الأوضة دي في البعيدة، خدتوا علي في الأوضة هناك. وقال لهم قال أنا بخدت الأكل وقت الأكل في مواعيده، بخدت الأكل في نص الشارع بعد ما أخش أوضتي وأكفلها تتمرك تشيل الأكل بتاعه. وفعلا زمن الشيطان الزود بخدت الأكل والبيت بتجي يشيله. الشيطان قال لي يا أخي انت البيت دي تعيبه مالك، كونه تجي المشاردة كله ناس بيشوفوها، أشترى وصل لها الأكل لحد الباب لكن ما تقابلها. شوف الشيطان قال شنو ما تقابلها، الشيطان قال لي ما تقابلها، قال لي بس خدت الأكل وقول ليها أسمعي بعد خمسة دقائق أفتح الباب شيل الأكل. يخدت الأكل ويقبل كده يمشي يخش البيت، تفتح الباب تشيل أكلها. بعد ما كانت تجي تشوف نص الشارع قال لي لحد نص الشارع ده ما تسوي جاية، أنت الناس ما أنت ما زرت أكل الناس ما تخير عنه ليه، ما تخلي تطلع المحلة بس خليها في أوضتها دي. تاني الشيطان قال لي بس سلم عليها يا أخي بدي أخوانا ما في شيء ويتيمة. الشيطان قال لي يتيمة أديها سلام عشان شوية تطمئن، أدخل السرور على قلب أخيك المسلم فإنك تؤجر على ذلك. بيجي يفتح الباب ولا سلام عليكم صباح الخير أمسكي. قال لي أخي أنت ما تأكل معها البدي ما قاعد تأكل عائلة ضعيفة كيف ما لا أنا أهلا بعيدين أكل معها عشان تأكلها. قال لي بس تأكل معها بس وتطلع طوالي سرعة سرعة، بعد الأكل تقوم جاري. بيجي بعد الأكل يقوم جاري. ثاني قال لي أخي يتونس معاه لحد بالليل بس من المغرب تغيب ما تجنب ثاني حرام من المغرب أمشي طوالي بيتك. بالله لحد ما زن بها ده العابد ذاته، وبعد ما زن بها أريد له خلا أسأل البنت حملت وظهر عليها الحمل. الشيطان قال له والله فضيحة أنت حالتك مولانا، والله فضيحة بجلاجل، والله يجيبوك في التلفزيون وفي الحوادث وفي الأخبار. يا أخي حفاظا مش عليك على الدين اللي انت شايله ده وعلى بقية رجال الدين. اقتله قتله ودفنه. اخوانا جو سألوا منا قال له خذكم دماشق وكده وشال معاون الفاتحة، اقتنعوا قالوا زول طيب ما فقوا حاجة خلاص اقتنعوا ما سألوا تاني، لا قالوا قتله شنو حاجة. الشيطان جاونا الثلاثة اجي زول وراه طريق تركات الكيف اي واحد دام خجلان ده ما شيخ كبير عابد من عبادهم ما بيقدر ينضم فيه. سكت ساكت أكبرهم قال يا أخوانا اسمعوا والله أنا شفت لي رؤيا لكن الظاهر من الشيطان أخوتنا دي أزود كتلة. طوال الثاني قال له والله أنا شفت نفس الموضوع. الثالث قال أنا شفت، قالوا أيوة وقت الموضوع ده كده معناها الشيء ده ما دي ساكت نصر حفروا وطلعوا أخوته اللي هو مقتولة. اتمت البلد كلها، خدتوا الزول ده صلبوه أرسلوا الراهن ده أرسلوا عبيد. الشيطان بعد ما خلاه مش وده حبل المسندة ما خلاه، لما انزحوا منه جاءوا بالليل دارست له باكر الصباح قال اسمع انا وقعتك في ده كله الان كان سجدت لي انا بفكك الدنيا ليل. فسجد له ثم فر منه الشيطان بعد ذلك كمثل الشيطان. أجمع أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في هذه القصة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. خطوات الشيطان. عشان كده يا اخواننا والله انا بستغرب الواحد تلقاه طالع ونازل مع بنت مركبه في العربيه بتاعته طالع ونازل مع زوجتك لا ما زوجتك امك لا ما امي حبوبتك لا ما حبوبتي شنو والله زميلتي وطالع ونازل معه والعجيب امام مراه ومسمع من اسرتها يجي يوصل جنب البيت ينزلها ويشيلها من جنب البيت يطلع بيها عادي عادي جدا يقول لك ما في حاجه قال في نزاهه قال في شيطان ولا ما في شيطان الشيطان طالما في شوف ما خلا رجل بامراه رجل ما تقول لي شفت كان بقيت شنو شنو كان بقيت تقي ولا بقيت سنان ما خلا رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما والبنت اللي تطلع تزعم عادي دي مفروض ما تستحق انها تكون زوجه لانها كتبت انتحار في الزوجيه بيدها انت تطلع وتنزل معك امكن تطلع وتنزل مع غيرك بعدين الضمان شنو تطلع وتنزل معك وتامل انها تكون زوجه وام لعيالك قول ما بتطلع وتنزل معك بناتك حيتردون كيف يعني اولادك حتامنوا تديهم بناتك وشفعك تشيلهم بقفاك وتردون وتعلمهم هي أكان بتطلع وتنزل معك وهو ما بشوف الموضوع سوى حاجة والله ده راجل منتكس الفطرة يقول لك ما في حاجة مولانا طيب ها لو أختك بتطلع وتنزل معك بترضى أختك الجدجت ما الكبد كبد أمك لو عملت زوجتك لو عملت بترضى يا أخواننا كثير من الأسر تدمرت بمثل هذه الأمور والله العظيم كثير من الأسر تدمرت المرض تجي تلجأ رسائل غرامية في جوال زوجة الرقم يا بتعرفه يا ما بتعرفه في نسوان عنده شلاقة شديدة طوال تضرب الرقم من تلفونه يقوم ترد على بيت تقول الرقم ده حقك ده كان ما نبذته يا ما عندك أخلاق ده عنده عيال زحي من الزول زحي من الراجل وفي رجال والله زي ما قلت لك الصلاة دي بتعمل فيها التهجد بتهجد القرآن بيقرأ لكن قدام النسوان ضعيف ينهار قال عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري لم أرى ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا للب الرجل الحازم والله واحد تلقى حازم بالله انت راجل كان لا تخاف منه لكن قدام النسوان يرجف قدام النسوان والحريق يرجف وتلقى انشيط والصقلة في واحدة شينة شنمر والله زوجته تلقاها جميلة ودي والله ما ترضى تكون خدامة عندها تلقى مخلي زوجته وعياله وما شنو متصقلة في واحدة زي دي الشي اللي يقولوا شنو السودانيين بيقولوا كاتباو كاتباو ولا هو كاتب روحه براو كاتباو قال ما عنده ما لاقين تفسير مبرر ما لاقين لهم تفسير مادي زوجته جميله وبتناس محترمه وعندها عيال واي حاجه كويسه وماشي متصله في واحده ساقطه حتى من حيث النواحي الشكليه خلي النواحي القيميه والاخلاقيه والجوهر حتى من النواحي الشكليه زوجته افضل منها قلت لك زوجته مباري المره دي ما يقول لك كاتباو ده آخر تفسير كاتباو ولا هو كاتب نفسه في حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن يخذ ذول لما يكون كعب أشير كعب الناس كلهم بيقول كعب يقول لك لا كويس خالص لأنه ده فطرته منتكسة والله نسأل الله السلام والعافية شوف الشيطان ده ضل زوده وده كيف قال ابن مسعود والحديث في مسند الإمام أحمد يقول الشيطان لا يدع الناس قال مر الشيطان على قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه فحاول أن يفرقهم فلم يستطع